قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه ورحمه ونفعنا به وبقرآنه: ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة، وهي الضداد 20 الأولى. ربنا تبارك وتعالى كلفنا بمعرفة بعض الأمور التي ثبتت بالدليل النقلي الشرعي وبالدليل العقلي، أوجب علينا معرفتها تفصيلا. مولانا صفاته وكمالاته لا حصر لها، لا تتناهى، ولكن هذا الإنسان إنسان مقيد ضعيف محدود، عقله له حدود، لا يمكن لهذا العقل أن يتجاوز حدوده. وربنا تبارك وتعالى في الشرع لم يكلف هذا الإنسان فوق طاقته. كل الأعمال التكليفية التي كلف ربنا تبارك وتعالى بها هذا الإنسان إنما هي أعمال يسيرة، يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم عسر. وكل هذه الأعمال هي في الحقيقة رحمة لهذا الإنسان، من عناية الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان أنه بين له هذه الأحكام وأنزل له هذه الأحكام. الأسرة لا تصلح إلا الأحكام الله. اقتصاد الإنسان، الأموال وتحريكها وتوازنها في المجتمع لا يكون على أحسن وجه إلا حينما يكون توجيه المولى تبارك وتعالى والأحكام الربانية هي التي توجه حركة الأموال. الأفعال التي تختص بذات الإنسان إنما هي رحمة لهذا الإنسان. هذا الإنسان الذي يستيقظ في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس منذ الفجر، قال العلماء يأخذ من صفاء النسيم الهواء في هذا الوقت، وتكون صحته خلافا لصحة ذلك الإنسان الذي لم يستيقظ حتى طلوع الشمس. وقد ورد في الحديث أنه أشار الحديث النبوي إلى ذلك بأنه يبقى في يومه خبيث النفس كسلان. فهذا كل هذه التكاليف إنما يرحم هذا الإنسان. وكذلك العقائد، ربنا سبحانه وتعالى ما كلف هذا الإنسان بطاقته، وإنما كلفه ما يأخذه لنفسه من أجل إن هذا الإنسان لو لم يكن هناك دليل عقلي ولا نقلي، لو كان هناك دليل نقلي فقط وليس هناك دليل عقلي، فقد يطلب العقل ويقول أنا أريد دليلا عقليا، ربنا تبارك وتعالى أتى له بالأدلة العقلية. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا دليل نقلي عقلي. علمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نسلك طريق التفكر، ولكنه تبارك وتعالى لم يكلفنا ما لا نستطيع، لم يكلفنا ما لا نستطيع. لذلك ورد في الحديث: لا تتفكروا في ذات الله، لأن ذات الله كله ذات الله أمر لا يكون الذات ولا الصفات يمكن للعقل أن يدركه. فربنا تبارك وتعالى كلفنا بأمور خارج هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يبحث. لذلك كمالات الله لا تنتهي، وأوصافه لا حصر لها ولا عد، ولكنه تبارك وتعالى أخبرنا بالدليل النقلي على الأوصاف، والدليل العقلي تابع. هذه الصفات 20 التي تقدم ذكرها، هذا ما كلف الإنسان. لذلك قال: مما يجب معرفته. هذا يجب معرفته تفصيلا، وما عدا ذلك يجب معرفته إجمالا. كيف نعرفه إجمالا؟ يعني أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال. هذه المعرفة الإجمالية، أن الله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما يمكن أن يخطر على العقل أو التصور، منزه عن الكمالات التي نتصورها نحن. كل ما يجول في ذهننا منزه عن كمالاتنا، ليس فقط الكلمة اللي بيقول بعضه متصف بالكمالات ونزه عن النقائص. هذا كلام عام، اتصاف المولى بكمالاتنا هو في حقه من النقائص. اتصاف المولى بكمالاتنا هو في حقه من النقائص. ليه؟ لأنه أنت متصف بعلم. لو أن المولى تبارك وتعالى اتصف بعلمك، بعلم مثل علمك، علمك أنت أولا علم محدود، فلو اتصف الحق سبحانه وتعالى بعلم مثل علمك اتصف بالنقائص. علمك مجزأ، تتعلم أول شيء كيف تمسك القلم، بعدين تتعلم كيف يتحسن الخط، بعدين تصير ما شاء الله أكابر الخطاطين، وهكذا. العلم ليس هو علم واحد، إنما مجزأ، ثم يتعلم بعد ذلك النحو، يتعلم بعد ذلك الفلكيات، يتعلم بعد ذلك الهندسيات، وهكذا. علم مجزأ، فهذا في حقنا كمال، لكن هذا العلم هو بالنسبة للمولى لو اتصف به لكان نقيصا. فالإله ليس علمه محدودا ولا علمه مجزأا، فالمولى منزه عن كمالاتنا. لذلك نقول الحق سبحانه وتعالى متصف بكل الكمالات ومنزه عن أضدادها، ومنزه عن أضدادها. هذه معرفة إجمالية يجب علينا أن نعرفها، لكن لما ثبت الدليل النقلي والعقلي هذه العشرين صفة، فوجب علينا أن نعرفها وأن نعرف استحالة أضدادها. وربنا تبارك وتعالى أشار إلى مستحيلات كثيرة في القرآن، مثلا قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه إشارة إلى المستحيل وهو التعدد. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا إشارة إلى مستحيل. قوله تعالى حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا، هذا مستحيل. قوله تعالى إنا لمغرمون بل نحن محرومون، هذا مستحيل. فهذه كلها إشارات إلى المستحيلات، فالدليل النقلي أتى يبين ما يجب أن نتعرف إليه من الواجبات حق تعالى، وما يجب علينا أن ننفيه من المستحيلات. لذلك قال فمما ومما يستحيل، لأن المستحيلات لا حصر لها، لأنها أضداد الكمالات، والكمالات لا حصر لها. فالمعرفة التفصيلية المطلوبة إنما هي للعشرين وأضدادها المستحيلة. وأما معرفة الإجمال، المعرفة الإجمالية للأضداد، فهي أن تقول يستحيل في حقه تبارك وتعالى أضداد الكمالات. قال مراده بالضد هنا الضد اللغوي، وهو كل مناف سواء كان وجوديا أو عدميا. هذا بيجي بعدين تفصيلاته. فكأنه يقول يستحيل في حقه، هذا بيجي بعدين تفصيلاته. فكأنه يقول يستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الأولى، يعني التي تقدم ذكرها، لأن الصفات الأولى لما تقرر وجوبها له تعالى عقلا وشرعا فقد عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا تعريف من تعريفات الواجب، ما لا يتصور في العقل عدمه. زين ذكرنا بالتعريفات الأخرى للواجب، ما لا يصدق العقل عدمه، هذا واحد كمان، ما لا يقبل النفي بحال، صحيح صحيح، كذلك ما لا يتصور في العقل عدمه. طيب هذه تعريفات كلها للواجب، وما لا يقبل النفي بحال هو أقوى التعريفات. قال مراده بالضد هنا الضد اللغوي، وهو كل مناف سواء كان وجوديا أو عدميا، فكأنه يقول يستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الأولى، لأن الصفات الأولى لما تقرر وجوبها يعني ثبوتها بالدليل النقلي، هذا معناه لما تقرر وجوبها يعني ثبوتها بالدليل النقلي والعقل. وقد عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه لزمة ألا يقبل جل وعلا الاتصاف بما ينافي شيئا منها، يعني من الواجبات. وأنواع المنافات على ما تقرر في المنطق أربعة. قبل أن يفصل تصنيف للمستحيلات ذكر لنا مقدمة في المنطق، وهذه المقدمة ولو أنها أتعبتكم قليلا لكن فهمها يسهل عليكم إن شاء الله التصنيف الذي يصنفه العلماء للمستحيلات. لا نقرأه على أنه علم منطق مجرد، ولكننا نقرأه على أنه علم آلة. الذين قالوا بأن المنطق ما بيجوز قراءته على أنه علم مقصود لذاته، أما أنه علم آلة مثل النحو، النحو لما تتعلمه تتعلم هذا العلم لا لذاته لكن من أجل أنه علم آلة، من خلاله يضبط كلامك، يتصحح لفظك، لغتك العربية التي أعزها الله سبحانه وتعالى وأكرمها، إن كانت لغة القرآن العظيم ولسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان أهل الجنة. قال وأنواع المنافاة على ما تقرر في المنطق أربعة: تنافي النقيضين، وتنافي العدم والملكة، وتنافي الضدين، وتنافي المتضايفين. فكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين. أما النقيضان بدأ يشرح، فهما ثبوت أمر ونفيه كثبوت الحركة ونفيها، يعني أن تقول الحركة الثابتة والحركة المنفية، الحركة الثابتة والحركة المنفية، هذا التقابل بين الحركة الثابتة والحركة المنفية ايش اسمه؟ نقيضان. نقيضان. هل يمكن ان يكون هذا الكتاب فيه حركة ثابتة مجتمعة مع حركة منفية؟ ممكن في محل واحد؟ لا يمكن. حركة ثابتة وحركة منفية ممكن اجتماعها؟ لا يمكن. إذن هما نقيضان لا يجتمعان، الحركة الثابتة والحركة المنفية نقيضان. فثبوت أمر ونفيه، حركة لا حركة، حركة ثابتة حركة منفية في وقت واحد، هذا اسمه نقيضان. نبسط المسألة من هذه الاصطلاحات الأربعة. النقيضان ثبوت أمر ونفيه. إذن الأمر الوجودي قابله نفيه، وجود الحركة هذا أمر وجودي قابله نفيه أمر عدمي، هذان يسميان نقيضان. إذا كان هناك أمران وجوديان ليس أمر وجودي وعدمه ثبوت أمر ونفيه، إذا الأمران وجوديان لكن بينهما غاية الخلاف، مثاله الأبيض والأسود، البياض والسواد. فالبياض صفة معنى، يعني صفة تراها أنت قائمة بمحل، صفة موجودة قائمة بمحل، والسواد صفة موجودة قائمة بمحل، مثل ظلمة القلب وإشراق القلب، هذان ضدان ضدان لا يجتمعان. لذلك المولى لا يمكن أن يوجد نوره في قلب العبد والقلب محشو بالظلمات، إما أن يأتي النور بجذبة ربانية بعناية يحرق كل ما سواه، وإما أن يأتي فيجد القلب ما فيه محل والاستعداد ضعيف فترجع الأنوار من حيث أتت. ضدان لا يستجاب. إلى هذا المعنى بيقول في الحكم: كيف يشرق قلب صور أكوان انطبعت في مرآته، كيف يشرق القلب صور الأكوان انطبعت في مرآته. هذا المسكين جاء ويشتغل بالعبادات ويشتغل ببعض القربات، ولكنه يبقى مسجونا في دائرة الأكوان، مسجون في دائرة الأكوان، في صلاته أكوان، في ذكره أكوان، في حركاته أكوان، في تصوراته أكوان. هذا بده من ينقذه، من يخرجه من سجن الأكوان، لأن قلبه فيه ظلمة الأغيار، فيه ظلمة الأغيار. فإذا سلك طريق التصفية فإنه تنطوي مسافة الأكوان وتزول، وعند ذلك لا يكون في قلبه ظلمة، يكون النور في قلبه. الضدان لا يجتمعان. فالنقيضان، النقيضان ثبوت أمر ولا فيه، ثبوت أمر ولا فيه، ذاكر لسانه فيه ذكر أو ما عنده ذكر في وقت واحد لا يمكن، إما أن يذكر لسانه أو لا يذكر، أما في وقت واحد يجتمعوا يذكر لسانه ولا يذكر، هذا اجتماع نقيضين. ذكر اللسان وعدم ذكر اللسان نقيضان لا يجتمعان، وظلمة القلب وإشراقه ضدان لا يجتمعان. بقي اثنين: العدم والملكة والمتضايفان. المتضايفان تتوقف أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف. المتضايفان أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، لكن يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. معنى الأبوة ومعنى البنوة، يتوقف تعقل المعنى الأول على تعقل المعنى الثاني، صحيح؟ يتوقف تعقل معنى الأبوة على تعقل معنى البنوة. المربي والمربى كذلك يتوقف تعقل معنى الأبوة على معنى البنوة، ويتوقف معنى البنوة على معنى الأبوة. فطالما أنه هذا متولد عن هذا، هذه هي البنوة، وطالما أن هذا قد ولد هذا ونشأ عنه ذلك، هذه الأبوة. فلاحظ كيف أن هذا المعنى وجودي وهذا المعنى وجودي. لا يعني معنى وجودي هنا بالمتضايفان في المتضايفين، لا نقصد بالمعنى الوجودي المعنى الوجودي اللي قصدناه في الضدين. هنا الإطلاق لفظ الوجود مجازي، يعني الأبوة والبنوة ليس كالبياض والسواد إنما هو صفة معنى، لا، إنما هو أمر اعتباري ذهني، أمر اعتباري، لكن ليس هو عدمي، ليس هو عدمي. لذلك أطلق لفظ الوجود مجازا، قال يعني في وجود في الذهن، وبالتالي قال وجود، فإنما هو وجود مجازي، والحقيقة أنهما أمران اعتباريا. الحاصل هذا هما المتضايفان، أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، لكن تتوقف تعقل الأول بتوقف على تعقل الثاني. وهي الرابع وهو العدم والملكة. أنت تقول هذا الإنسان يبصر، صحيح، عنده حدقة وعنده مقلع، عنده قرنية، عنده عدسة، وعنده عصب بصري، وتقول هذا أعمى، تقول هذا مبصر، تقول هذا أعمى. فالبصر والعمى هذا من تقابل الملكة وعدم الملكة، يعني هذا الإنسان من شأنه أن يوصف بالبصر لكن يقال الجدار أعمى، لأنه ليس من شأنه أن يبصر. فهذا تقابل العدم، تقابل الملكة والعدم، يعني تقابل بين ما من شأنه أن يتصل وعدم ذلك. نقرأ الآن بعد هذه المقدمة الكلام اللي ذكره الشيخ. دائما كلام المناطق هو علوم هذه، ليس هو المقصود. لذلك لما نقرأ علم التوحيد نلاقي فيه يسر أكثر، لكن لما كان هذا العلم علم آلي المشتكى إلى الله، لابد لنا من أن نتعرف إلى هذه الأشياء وأن نقرأها اضطرارا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال على كل من هذا الدرس كما ذكرنا عدة مرات هو من أجل سماع تفصيلات كثيرة، ولكن في علم التوحيد المبسط لا يحتاج إلى مثل هذه التفصيلات. العلم الذي تأخذه في 10 أيام لا تحتاج إلى هذه التفصيلات، وهذا كله يلزمك في المحاججة إذا أصبحت في المستقبل من أهل الدليل والبرهان تريد أن تدفع شبهة من شبهة أهل الضلال الآن في أول الأمر ربما لا تدرك أهمية هذه المسائل، لكن بعد ذلك حين تجد ما قاله أهل الفرع، ما قالته الفرع المبتدعة وأهل الضلال، عند ذلك تفهم لزوم هذا الكلام. قال: أما النقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه، كثبوت الحركة ونفيها، وكذلك تناقض في المفردات، تقول شجر ولا شجر، زيد ولا زيد، زيد قائم وزيد ليس بقائم، هذا كله يمكن أن يقال نقيضان، يعني في القضايا وفي المفردات، في القضايا والمفردات. القضية كقولك العالم حادث، أي قضية، وكل حادث لا بد له من محدث. المفردات شجر زيد عمر. إذن هذا التناقض، التناقض بين نقيضين. وأما العدم والملكة فهما ثبوت أمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف به. إذن ثبوت البصر ونفي البصر، لكن عما من شأنه أن يتصف به، مثل ما قلنا الإنسان يتصف بأنه بصير. فالملكة هي تعريفها الأمر الوجودي، الملكة تعريفها هي الأمر الوجودي القائم بالشيء، مثل البصر أمر وجودي قائم للعين، هذه هي الملكة، الأمر الوجودي القائم بالشيء. والعدم عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي من شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت انتفاء هذه الملكة. يعني هذا المحل اللي هو العين، هذا المحل اللي هو العين، لما انتفت تلك الملكة اللي هي البصر عن هذا المحل اللي هو العين، ولما قلنا عين وإنسان أو حيوان فيمكن أن يتصف بالبصر، إذن من شأنه أن يتصف به، لذلك قلنا عدم وملكة. قال: كالبصر والعمى مثلا، فالبصر وجودي وهي الملكة، والعمى نفيه عما من شأنه أن يتصف بالبصر، ولهذا لا يقال في الحائط أعمى، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالبصر عادة. وبهذا فارق هذا النوع النقيضين، فإن كلا من النوعين وإن كان هو ثبوت أمر ونفيان، لكن النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عما من شأنه أن يتصف بها، وفي النقيض لا يتقيد بذلك. يعني في تقابل العدم والملكة هناك قيد عما من شأنه أن يتصف، أما في النقيضين ما في قيد، ثبوت أمر ونفيه. فإذا في الحالتين، في العدم والملك، تقابل الملك والعدم أو تقابل العدم والملكة، وتقابل النقيضين ثبوت أمر ونفيه، لكن في تقابل العدم والملكة هناك قيد وهو الملكة، يعني ينبغي أن يكون هناك عما من شأنه أن يتصف بها، لكن هناك ليس هناك قيد، هذا الفارق ثبوت أمر ونفيه. أما في النوعين اللي بعدهم في المتضايفين وفي الضدين أمران وجوديان، إذن هناك أمران وجوديان وهنا وجودي ونفيه، اثنين من هذه من أنواع المنافات، اثنين منهم أمر وجودي ونفيه، لكن الفارق بين الأول والثاني أن أحدهما بقيد والثاني بلا قيد. الآن الضدان والمتضايفان، قال: وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية خلاف. لاحظ إيش قال؟ قال معنيان، والمعنى هو صفة، ما مر معنى بصفات معاني، المعنى هو أمر وجودي صفة نعم تقوم بمحل أمر وجودي صفة تقوم بمحل. فلذلك لا يمكن أن نقول أنه في تضاد بين ذاتين، لا نقول في تضاد بين ذاتين، نقول في تضاد بين وصفين. لذلك نحن لا نكره ذات الكافر، ما في تضاد بين الذوات، لكن نكره الصفة القائمة فيه وهي الكفر. فهذه قامت فيه صفة الإيمان، وهذه قامت فيه صفة الكفر. القلوب ما في تضاد بينها، التضاد في الظلمة والإشراق. هذا قلب مشرق فهو ضد لظلمة ذلك القلب، لا يمكن اجتماع في محل واحد، لكن في محلين ممكن، في محلين ممكن. قال وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف. وكذلك بين ذات ومعنى ما في تضاد، لابد من أن يكون تضاد بين معنيين، ولا تتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر. يعني ما بيتوقف تعقل البياض على تعقل السواد. أما في البنوة والأبوة في توقف. قال فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، يعني في تنافي، هناك تنافي. وعند هذه الكلمة غاية الخلاف، بعضهم فسر غاية الخلاف بالتنافي، وبعضهم فسرها بغاية التنافي. الفرق بيناتهم، الذي فسر غاية الخلاف بالتنافي مثل السنوسي هنا، حيث قال بحيث لا يصح اجتماعهما، قال ومرادنا بغاية الخلاف التنافي. إذن صرح بأنه يريد بغاية الخلاف التنافي. فيمكن عند ذلك نقول إن الصفرة مع البياض هذان ضدان، لأنه هناك تنافي. أما الذي فسر غاية الخلاف بغاية التنافي قال لا، غاية التنافي البياض والسواد، خلاف منطقي عند المناطق. قال ولا تتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر، ومثالهما البياض والسواد، ومرادنا بغاية الخلاف التنافي بينهما بحيث لا يصح اجتماعهما. واحترز بذلك من البياض مع الحركة مثلا، فإنهما أمران وجوديان مختلفان في الحقيقة، لكن ليس بينهما غاية الخلاف التي هي التنافي لصحة اجتماعهما. يعني في أبيض متحرك يصح اجتماعهما في محل واحد، أبيض متحرك، أما أبيض وأسود في محل واحد، بياض وسواد في محل واحد، لا يمكن. البياض والسواد ضدان لا يجتمعان في محل واحد. قال إذ يمكن أن يكون المحل الواحد متحركا أبيض، وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف، وتتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر كالأبوة والبنوة مثلا. والمراد بالوجود في المتضايفين أن كل منهما ليس معناه عدم كذا. إذن معنى الوجود هنا أنه ليس بعدم، إذن استعار لفظة الوجود استعارة، وليس كل أمر نقول فيه ليس عدم كذا هو موجود، قد يكون اعتباري كما هو هنا. قال لا أنهما موجودان في الخارج، في خارج الذهن يعني، إذ من المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن الذهن. لذلك قال بأنه لا يريد بهذه الكلمة إلا المجاز. قال والمراد بالوجود في المتضايفين أن كل منهما ليس معناه عدم كذا، لا أنهما موجودان لأنهما اعتباريان. إذ من المعلوم، إيش مكتوب هون؟ العلوم صح، هو إذ من المعلوم عند المحققين أن الأبوة والبنوة أمران اعتباريان لا وجود لهما في الخارج عن الذهن. ثم قالوا أهل الأصول يجعلون أنواع المنافاة اثنين، نخلص من مناطق نجعل